فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم ينوي المصلي قصر الصلاة، إذا لم ينوي المصلي قصر الصلاة وقد قصرها، فهل صلاته صحيحة؟ هو مسافر هذا الظاهر. نعم هذا الظاهر. إذا لم ينوي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي فإنه لا يقصر، يتم الصلاة. نعم.